لا نسمل عيونكم وحتى لا نصم اذنكم. اسكتوا. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات بالايات الواضحات الظاهرات التي تعلي اقدارهم وترفع من شأنهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات اسكتوهم. ولقد جاءتهم ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وبعدين وما كانوا ليؤمنوا. مفيش ناس مش عايزين ايمان. سيبونا انتوا مالكم عيشوا في الايمان بتاعكم القوقعة دي. عيشوا في الفكرة بتاعتكم دي. خليكم متخلفين ومتأخرين ونسيهم. وبعدين وما كانوا ليؤمنوا. وما كانوا شوف نفسي ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. اي مجرم يرفض دين الله ويتعالى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يهلكه الله عز وجل. وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم يخاطب الامه دي الامه اللي فيها اللي بيرتادوا المساجد. لكن ارتياد المساجد يحتاج الى وعي ويحتاج الى امل. يقول لك اصبت باحباط. احباط يا اخويا طفي هي جوله تاتي بعدها جولات. لكن المهم كما يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال بعده لقتال او متحيزا الى فئه عشان يضم جماعه له ويتكسر جماعه المسلمين. يكون مسلم يكون مسلم بخطه اسلاميه خطه لمسلم قائد مسلم زعيم مسلم يعرف شرع الله ويعرف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوليهم يومئذ دبره يفر من قدامهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ايها الاحباب ليس عندنا في الاسلام فقدان لامل وانما سيظل الامل يحدو قلوبنا ويملأ نفوسنا ويحيط بمجتمعاتنا ما دام في قلبنا نظم ما دام فينا قلب ينبض وما دام في صدرنا ايمان يتحرك. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. عيشوا بالامل. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يبقى اذا الظلم والطغيان والجبروت والعدوان لا ياتي بعده الا تدمير وهلاك. وعندما ياتيهم الانبياء والرسل ويقولون لهم دعوا ما انتم عليه اذا استجابوا اذا خير لكن لا اذا لم يستجيبوا يكون شر. اسمعوا حديث للرسول عليه الصلاه والسلام عشان نطلع من الموضوع كده بفايده. حدث يكون فايده حدث في عبره. في باب الفتن في صحيح البخاري يروي حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه حديثا نختم به ورزقنا ورزقكم على الله. يقول حذيفه بن اليمان سمعت رسول الله كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت اساله عن الشر. متخصص في معرفه الشر بيسال مين؟ بيسال صادق بيسال الصادق المصدوق بيساله عن الشر. ما يقولوش انت بتسال ليه عن الشر؟ انت مالك يا اخي ما كلهم بيسالوا عن الخير لماذا؟ لا كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. انا بساله عن الشر عشان اخذ لنفسي الاحتياطات اللازمه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهو بيسال عن الشر. قال يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم.

فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحقيقة العقيدة ايه؟ الحقيقة اللي احنا بندور عليها، رب الأجيال على القيم والمثل والمبادئ قبل أن يدخل هازم اللذات الذي لا يراعي فينا إلا ولا ذمة. والقرآن هو اللي بيقول كده، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فوضى الآن في بغداد وفي سائر البلاد اللي موجودة، البصرة وغيره فوضى، واللي بيدخلوا ينهبوا ويقولوا المسلمين هم دول اللي بينهبوا هم. هل تربى المسلمون على النهب في يوم من الأيام؟ هل وجد في تاريخ الأمة، في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يغنمون غنائم ويفتحون ديارا، هل كانوا يفجعون أهلها؟ هل كانوا ينتهكون حرماتها؟ هل كانوا يروعون أبناءها؟ هل أخذ واحد من الناس من جنود الإسلام أخذ شيئا وأخفاه، أو دخل في مكان وحرقه وأفسده؟ هل حدث هذا؟ ما سبب كل هذا؟ إن السبب الوحيد أن الشعوب لم تتربى على هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا هذا في أولئك الذين عاشوا أكثر من 55 عاما تحت وطأة اليهودية وهم يسامون ليلا نهارا من إخواننا الفلسطينيين. ما وجدنا منهم من يقتحم ويأخذ وينهب ويسلب، كلا، لأنهم تربوا في المحن، تربوا في المحن، عرفوا أن المحن تربي الرجال وتربي الأجيال وتربي الشباب. أما أولئك الذين عندما فتحت أمامهم هذه الأمور دخلوا واغتصبوا وأخذوا وفعلوا، ليس هذا من الإسلام. لقد جاء واحد من جنود الإسلام ونختم بحديث حديثنا، يقول له إيه؟ يقول له قال يا رسول الله، لما قال له إن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها صفهم لنا، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين النضاف اللي فيه عندهم نظافة ما فيش نهب ولا ثلج، فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال له روح انهب، قال له روح اقتل اللي جاب لك في الطريق انهبه. لا، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بغصن شجرة، بفرع شجرة، تموت حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أدي صاحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة ينبغي أن نضعها في حسنا، وأن تعلموا تماما أننا إذا وقعنا في فتن ينبغي أن نجرد أنفسنا من السير في هذه الفتن، أو أن نتكلم فيها بشيء، فنحن لسنا فاعليها ولسنا مؤيديها ولسنا أضرمنا نارها، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى لمن أضرم هذه النار أن يحرق بها أمام أعين المسلمين يا رب العالمين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. اللهم يا رب الأرباب ويا مالك الأرض والسماء، من أضرم هذه الحرب اقلبها عليهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم آيتك يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة المسلمون، نعيش أحداثا لا لكي نحبط، وإنما لنعيش آمالا، فلا يجتمع في قلب إنسان مؤمن إيمان ويأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا يجتمع في قلب إنسان مؤمن مهانة وذلة، وإنما لا يمكن أبدا، الإيمان لا يمكن أن يصاحبه ذل أو مهانة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، كفانا